والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا كل تمنوا علي إسلامكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قوم. والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون قاف. والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جيءهم منذر منهم صلى الله عليه وسلم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حكيم. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج ونوض بدناها وألقينا فيها رواسي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فقل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها سبحان من منحك أعطاه. الله يا ما شاء الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولا ربما الله متجل عليك فلا تبخل عليك. والله أحسن. أداب الله فتحه عليك. والله أحسن. والله أحسن. ما تكلمونك. لا الله. الله يرضى عليك. ما فيش حاجة بتيجي بالسن أحسن السن. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بذلناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أنا القادر على كل شيء. الله قادر أن يزيدك فتحا. بنيناها وزيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر وذكرى كذلك الخروج ونزلنا من السماء Thank you. رزقا للعباد كده كده كده وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا والنخل باسقات لها طلع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط كما صنع ونعم ما قل وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان الله على فتح الله الله أصحاب ليكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نوادر كأغلى الجواهر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان Thank you. ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فرفعك اليوم حديد الله على حلاوة القرآن إن شاء الله. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الله ألقيا في جهنم كل كفار عليم مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي قد تختصمون لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لذنب أهل ثلاث وتقول هل من مزيد. نجاك الله ونجانا منك. نسأل الله أن نجينا منها جميعا يا رب.